الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو دايم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو مريدا لله ونعيد للقول صغاه يا مريدا لله ونعيد القول صغاه إذا تفهم قولي أوصيك بتقوى الله مالك يا تاج البرار العقول حيرة العقول حيرة الله الله في جمالك يا تاج البرار العقول حيرة الله العقول حيرة الله الله عيون الرحمة منزلك مولانا مولانا علاها مولانا علاها عيون الرحمة منزلك مولانا مولانا علاها مولانا علاها فوق السماوات قطب يا سيف الإله فوق السماوات قطب يا سيف الإله نظرة في حياتي صورتك نشاهد بهاها نظرة في حياتي صورتك نشاهد بهاها نظرة في حياتي صورتك نشاهد بهاها نظرة في حياتي صورتك نشاهد بهاها نظرة في حياتي صورتك نشاهد بهاها يتوارى حالي عود روي عابق بشذاه مضرة واش نراك في النوم والناس نايمة نظرة بس نراك في النوم والناس نايمة مضرة واش نراك في النوم والناس نايمة نظرة بس أراك في النوم والناس نايمة مضرة واش نراك في النوم والناس نايمة وعليك نسلم يا المعصوم يا سيد من سما يا سيدي يا سيد من سما يا سيدي وعليك نسلم يا المعصوم يا سيد من سما يا سيدي يا سيد من سما يا سيدي يضحى شمل بيك ملموم نهنا من الضمى يا سيدي يضحى شمل بيك ملموم نهنا من الضمى يا سيدي نضحى شمل بيك ملموم نهنا من الضمى يا سيدي رسول الله وشفاعة منك نلقاها رسول الله وشفاعة منك منك نلقاها رسول الله وشفاعة منك حبيب الله غث ما الضحك لا تنسى يا حبيب الله غث ما الضحك لا تنسى يا حبيب الله غث ما الضحك لا تنسى عريض الجاه غث ما الضحك لا تنسى عظيم الجاه غث ما الضحك لا تنسى يا رسول الله غث ما الضحك لا تنسى يا مريدا لله ونعيد القول صغار يا مريدا لله ونعيد القول صغار إذا تسمع قولي إذا تسمع قولي أوصيك بتقوى الله الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو دايم يا هو الكستة ما بين الناس علم بها مولاها الكستة ما بين الناس علم بها مولاها والروح في طيبة في طيب عقل حاروته والروح في طيبة في طيب عقل حاروته لضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها لمراضي حتى طبيب في الدنيا ما دواها إلا تاج المرسلين إلا تاج المرسلين من فاق الحسن بها لضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها لضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها إلا تاج المرسلين من فاق الحسن بها إلا تاج المرسلين من فاق الحسن بها من فاق الحسن بها يا طيور الزمن دخيل بالسلك ما نقراها عيروني جنحانكم وصلتها ونراه يا طيور السماء أنا دخيل بالسلك وما نقراها عيروني جنحانكم وصلتها ونراه أغيثنا حبيب الله أغيثنا رسول الله أغيثنا حبيب الله أغيثنا